طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الأحبة، نحمد الله تبارك وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما يسر لنا وأنعم، ونحمد عز وجل على آلائه الظاهرة والباطنة على ما يسر لنا من هذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذا اللقاء وفي غيره، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا النعم، ونسأل عز وجل أن يرزقنا شكر الآلاء، ونسأل عز وجل أن يرزقنا العلم النافع المثمر للعمل الصالح. معاشر الأحبة، ما زلنا مع هذه العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله. وابن تيمية كما لا يخفاكم هو جده الخامس، ويلقب شيخ الإسلام بتقي الدين، وهو ابن شهاب الدين ابن مجد الدين، وهذا يبين لك علو منزلة هذه الأسرة، العلم والتدين والشرف. تقي الدين هو شيخ الإسلام الحفيد، وشهاب الدين هو أبوه، ومجد الدين هو جده رحمهم الله جميعا. وشيخ الإسلام ابن تيمية كما لا يخفاكم كان من صغره وهو عفيف، كان عفيفا رحمه الله تبارك وتعالى، شديد الحفظ قوي الحفظ، ما حفظ شيئا فنسيه يقول البعض بعض أهل العلم، وكانت له عناية كبيرة بالتفسير، وكان من أشهر دروسه التفسير. وذكر عنه أنه إذا جلس أغمض عينيه وأملى على الناس العلم الغزير، ثم إذا انتهى فتح عينيه رحمه الله تبارك وتعالى. كانت له معرفة بالسنة رواية ودراية، حتى قال الحافظ الذهبي، ومن هو الحافظ الذهبي رحمه الله رحمة الله تبارك وتعالى عليه، يقول سقط عليه أن يقال كل حديث لم يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، لكن الإحاطة لله تبارك وتعالى. وكان شديد الحفظ كذلك للآثار، كان شديد الحفظ للآثار، ومما يذكره أهل العلم وذكره الشيخ سليمان الحيري وفقه الله تبارك وتعالى، أنه كتب رسالة في 180 صفحة كتبها وصاحب السؤال وصاحب من يريد الرسالة عجلان، يريد الجواب بسرعة، يريد الجواب بسرعة، فكتب له من حفظه رحمه الله تبارك وتعالى 180 صفحة. ولكم أن تتخيلوا أن هذه الرسالة من 180 صفحة كلها آيات وأحاديث وآثار عن السلف رحمة الله تبارك وتعالى عنه. والأعجب من هذا هو حفظه، فلا يكاد يخطئ في ما قاله من الآثار عن السلف رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك قيل فيه يعني رأس ابن تيمية قبة ملئت كتبا، ملئت كتبا. ومن عجيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى أنه يعرف كتب مخالفين أكثر منهم. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى عالم كبير، إمام جليل رحمة الله تبارك وتعالى عنه، قد ألف أكثر من 2000 كتاب ورسالة، ولعله أكثر من هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكانت له يعني عناية كبيرة في التأليف بالعقائد بالعقيدة، وكذلك لم تكن له عناية كبيرة بالتأليف في الفقه. ولما ذكر له هذا قال أمر الفروع سهل رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ولم يتيسر الأسبوع الماضي أن نذكر كثير من المسائل التي كنت قد سجلتها بسبب وصول المتأخر إلى جازان، فنذكر بعض الأشياء بإذن الله تبارك وتعالى لعلها تقوي فينا الهمم والعزيمة لحفظ هذا المتن ومراجعة كلام أهل العلم فيه. فهو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولك أن تتخيل أن شيخ الإسلام ابن تيمية سيذكر لك عقيدة أهل السنة والجماعة التي استقرأها من شوف كم من إمام، من كتاب الله وسنة رسول الله والآثار، فيذكر لك هذه العقيدة السنية التي يعني كما قال أهل العلم جدير أن يقال فيها العقيدة السلفية أو العقيدة السنية أو العقيدة المحمدية أو عقيدة أهل السنة والجماعة أو عقيدة العقيدة الوسطية وعقيدة وسطية، عقيدة الفرقة الناجية، عقيدة الفرقة الناجية إلى غير ذلك من العقائد. لكن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى هو سماها بنفسه، وقد ذكرها في أحد أجوبته، ذكر بأنها العقيدة الواسطية، خصوصا لما تمت هناك كانت هناك مناظرة معه، كان أحد القضاة ثم بعد ذلك قال لهم، وهو في هذا الأمر وفي كل حين وكل زمان تجد معاشر الأحبة من يطعن في العلماء ومن يلمز العلماء ومن يتهم العلماء ومن يفتري على أهل العلم بأشياء ليس فيهم. وكذلك قد افتري على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدته في العقيدة، فقال لهم بأنني ألفت هذه قبل قرابة 7 سنين أو غير ذلك، العقيدة الواسطية. وممن افتري عليه كذلك محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير وشيخ المفسرين واتهم بالتشيع كما أسلفنا وذكرنا هذا الأمر. فأنت أيها الداعي إلى الله تبارك وتعالى لك سلف، لك سلف إذا ابتليت بهذا الأمر، فعليك بالصبر والمصابرة وبيان العقيدة، بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا تلتفت كثيرا لما يقال ولا تقف. فهذا هو مراد البعض، أن تقف عن الدعوة، أن تقف عن التعلم وطلب العلم والتدريس وإلى غير ذلك، هذا همهم. فلا تجعل لهم هذا الأمر، وإنما أخلص النية لله تبارك وتعالى واجتهد قدر المستطاع في نشر هذا الخير. واعلم بأن أشد الناس ابتلاء الأنبياء، فالأمثل الأمثل فالأمثل. والله تبارك وتعالى قال لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هذا أيوب وهذا عليه السلام ابتلي، وهذا إبراهيم ابتلي، وهذا نوح ابتلي، وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك الصحابة رضي الله عنهم ابتلوا، وكذلك الأئمة ابتلوا. فأنت لست بدعا من الأمور إذا كنت داعية إلى الله تبارك وتعالى، فسوف تبتلى وسوف تكون الطريق عندك محفوفة بالأشواك والعقارب والحيات إلى غير ذلك، فلن تكون محفوفة بالورود والزهور والأشجار أو تحتك الأنهار تجري من تحتك. الآن لا بد من الصبر، لا بد من المصابرة، ستجد من يعاديك بحق أو بغير حق. فإن كان أتى بدليل وأن الإنسان قد أخطأ في هذه العقيدة وذكر، فيتوب الإنسان، يتوب إلى بارئه، إلى ربه، إلى خالقه، والله عز وجل يحب التوابين. أما إذا كان بباطل فلا يلتفت له، يبين عقيدته وينشر هذه العقيدة السلفية السنية الأثرية، عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يقف وليتذكر ما كان عليه أولئك من صبر. وانظروا إلى الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى كيف صبر، وانظروا إلى غيره من الأئمة رحمة الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وهذه العقيدة، العقيدة الواسطية كما أسلفنا في الحصة الماضية أنها من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد ذكر فيها شرح أركان الإيمان الستة وما يجب لله عز وجل من صفات الكمال وما يوصف الله به والأصل في ذلك، وكذلك مخالفة المبتدعين والضالين في باب الأسماء والصفات، والإيمان بالأمور الغيبية من الكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وكذلك في هذه الرسالة تكلم عن الأحكام المتعلقة بالإمامة العظمى، وكذلك ما يجب لولاة الأمر من حق السمع والطاعة، وكذلك الاعتقاد في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما ذكروا أيضا أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وختمها بأصول الأخلاق والكلام في أخلاق أهل السنة والجماعة. وذكر هذا باختصار الشيخ صالح الشيخ وفقه الله تبارك وتعالى. وقد سبق لنا وذكرنا سبب تأليف هذه العقيدة أو هذه الرسالة، قد ذكرنا هذا في الحصة الماضية، فلا نأخذ شيئا من الوقت مرة أخرى لأخذه. واعتقاد أهل السنة والجماعة معاشر أحبة يجمع ثلاثة أصول. الأصل الأول العقيدة العامة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا واحد. الأمر الثاني مسائل الإمامة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام في ما يتصل بذلك من كلام في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والأمر الثالث والذي أدخله العلماء في الأصول كذلك الكلام في أخلاق أهل السنة والجماعة، ومسألة الأخلاق هذه الله المستعان، الله المستعان، كما قال الألباني رحمه الله لما عيد التصفية والتربية قال قد خطونا خطوات في التصفية، لكن في مسألة التربية من أخلاق إلى غير ذلك لم نخطو ولو خطوة ولو خطوة. فينبغي علينا مراجعة هذا الأمر معاشر الأحبة، وأن نعتني بالأخلاق، وأن نعلم بأن الأخلاق من الدين، الأخلاق من دين الله تبارك وتعالى، وليس أمرا لا ينبغي علينا أن نلتفت له. والأئمة يؤلفون في هذا ولله الحمد والمنة. هذا بالنسبة لهذا الكتاب. ونضيف من البيت شعرا كما يقال مما ذكره مشايخنا هنا عن كتاب، أنه قليل المبنى وعظيم المعنى كثير الفائدة. وهذه العقيدة وهذا المتن لم يذكر فيه إلا آية محكمة بينة أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أصلا سلفيا قد أجمع عليه السلف، ولم يذكر من الكلام إلا القليل من كلامه، لم يذكر إلا القليل. وستلاحظون هذا الأمر حتى أنه في بعد الحمد لله ذكر واقتبس آية أو شيء من الآية التي هي في أواخر سورة الفتوى، سنبين هذا بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث من مزايا هذا الكتاب أنه لم يذكر إلا ما أجمع عليه السلف، ما أجمع عليه أهل القرون المفضلة. ولذلك قال ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعا، قائل قوله قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها 3 سنين، فإن جاء فيها بحرف واحد، قال فإن جاء فيها بحرف واحد عن القرون الثلاثة يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك. ومما يتميز به هذا الكتاب فبين في الكتاب وبنى الكتاب على سمات أهل السنة والجماعة. ومن سمات أهل السنة والجماعة معاشر أحبة اليقين الجازم والاجتماع وعدم الافتراق والاتصال وعدم الانقطاع كما هو في السند، والوسطية والنجاة والظهور والنصرة إلى غير ذلك. ومما يتميز به هذا الكتاب كذلك جمع المسائل العظمى في العقيدة، والتي يعني وقعت فيها المخالفات من المتأخرين فما أحوجنا إلى حفظ هذا المتن وفهمه جيدا وضبطه بإذن الله تبارك وتعالى. ومما ذكر في هذا الكتاب العقيدة مجملة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وأصول الاعتقاد في الأسماء والصفات، وعقيدة السلف في الأسماء والصفات. وهذا هو أكثر ما ورد في في الرسالة وسترون هذا. كذلك وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق، كذلك الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، كذلك الإيمان بالقدر، وكذلك ذكر أصولا عظيمة من أصول أهل السنة والجماعة، وهي تتعلق بثلاثة أمور عظيمة، منها حقيقة الإيمان، ومنها الصحابة، ومنها أولياء الله. وأرجو أن تكتبوا مثل هذه المسائل حتى تراجعوها في كلام أهل العلم، والله المستعان. وهذا أكتبه ملخصا من كلام طويل لأهل العلم، منهم الشيخ صالح الشيخ، ومنهم الشيخ سليمان وفقه الله تبارك وتعالى، وغيرهم من أهل العلم والفضل. وللإشارة فإن شيخنا الشيخ سليمان وفقه الله تبارك وتعالى قام بشرح هذه الرسالة، وهو شرح نفيس، وكان بعد الفجر بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يسر الله تبارك وتعالى بأخذ قسط من الدروس مع شيخنا وفقه الله تبارك وتعالى. فهو شرح نفيس، وهذه رسالة نفيسة جدا. ومما أذكره كذلك، ومما ذكره لنا شيخنا الشيخ صالح العصيمي وفقه الله تبارك وتعالى، أنه تم مرة قرأت فقط هذه الرسالة، أو قرأ هذا المثل فقط قراءة كما هو معروف على الشيخ، فمع بعض التعليقات. وكان أحد الأشاعرة هناك في المجلس، فرجع إلى منهج أهل السنة والجماعة، هذه رسالة عظيمة، قد ذكر فيها معالم الطريق، طريقة أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك يعني ختم هذه الرسالة بموعظة لأهل السنة والجماعة، وميزات أهل السنة والجماعة، وحيث ختمها بالأخلاق التي يتميز بها أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. ومن أحسن الشروحات التي يذكرها أهل العلم، قال الشيخ صالح، يعني أحسن شرح هو كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني لأنها تعد شرحا لهذه العقيدة الواسطية. ثم بعد ذلك ما ذكره تلميذه ابن القيم رحمه الله في هذه المسائل، لأنه وأعرف بما قاله شيخه. ومن أعظم الشروح نفعا وأدقها لفظا، الشرح المسمى بالتنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن رشيد رحمه الله تبارك وتعالى. فقد ذكر جمع من أهل العلم أنه من أنفس الشروح، من أنفس الشروح. وكذلك شرح شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ، وشيخنا الشيخ عبد الرزاق وفقه الله تبارك وتعالى، وشيخنا الشيخ سليمان وفقه الله، والفوزان، وشروحات كثيرة جدا جدا جدا. وكذلك شرح شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تبارك وتعالى. وخلال هذه المسيرة مع هذا الكتاب، وكذلك من الشروحات شرح محمد خليل هراس رحمه الله تبارك وتعالى. ويعني قد سألني أحد الإخوة عن الشرح المعتمد، فقلت له والله هذا مجموعة من الشروحات، وليس شرح واحد، فقد تجد المعلومات يعني من هنا وهناك، هي موجودة وغير موجودة في الكتب، لكن لعلها لا تكون موجودة مجموعة في كتاب واحد. والكتاب الذي أمامي ولابن عثيمين رحمه الله شرح ابن عثيمين، لكن غالب إلى الآن لم أذكر شيئا من كلام ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، فقد يعني أخرج شوية وأبحث عن مسائل، بما أنه يعني عندنا وقت لله الحمد والمنة. ومن الأمور التي تميزت بها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عن كتب السلف، ولما يذكر كتب السلف يعني كتب أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم، فتتميز بفهمه لما قاله الأئمة من قبل، فساقه بصياغة تجمع الأقوال والأدلة إلى غير ذلك، حتى أنه بلغ في فهم الكتاب والسنة مبلغا شهد له القاضي والداني كما يقال، شهد له أهل عصره ومن بعدهم شهدوا له بهذا الفهم. وكذلك لك أن تتصور في كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يستحضر أقوال أهل البدع، وليس فقط أقوال أهل البدع بل حجج أهل البدع والأهواء، ليس فقط أقوالهم ويقول لك قالت المعتزلة كذا قالت الجهمية كذا، لا، حجج أهل البدع ويرد عليه. وقد أوضح في كتبه كثيرا من المزملات التي قد تكون عند السلف مما تكلم به بعض السلف، فبين هذه المزملات، فرحمه الله رحمة واسعة. ففعلا هذا الكتاب مختصر لكنه خلاصة وافية، ذكر فيها أصول الاعتقاد، ذكر فيها رحمه الله تبارك وتعالى أصول الاعتقاد رحمة الله تبارك وتعالى عنه. فبدأ رحمه الله عز وجل بالبسملة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، وقد أخذنا شيئا من هذا ولكن بسرعة، والأسبوع كما ذكرنا الأسبوع الماضي يعني كان بسرعة وتأخرنا إلى غير ذلك، وحق هذا الكتاب أن نذكره بتأن كبير جدا صراحة، لأن هذا فإذا حفظناه وبما أن عندنا وقت كبير فنتعاون جميعا على حفظ هذا المتن، أنه متن عظيم جدا، وقد ذكرنا ما فيه من وصول إلى غير ذلك، فنأخذ بما أن عندنا وقت، بما أنه عندنا فنحفظ شوية قليلا قليلا قليلا إلى أن نحفظ جميع المتن بإذن الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، وابتدأ بالبسملة رحمه الله تبارك وتعالى لوجوه ثلاثة، امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأمر بقراءة باسمه. والكتاب وهذا المؤلف هو ليقرأ، وكذلك ابتداء بخير كتاب وهو كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك ابتداء بكتب أو كتابات النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. البسملة اتفقوا على أنها جزء من آية من سورة النمل، واتفقوا كذلك على تركها في أول سورة براءة، لكن اختلفوا هل هي آية من كل سورة افتتحت بها أم هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور، وللتبرك بالابتداء بها. الأمر الثاني هو الذي اختاره الشيخ محمد خليل هراس وكذلك الشيخ سليمان وغيره من أهل العلم والفضل، من أهل العلم والفضل. بسم الله معناه بسم الله للكاتب، بسم الله أكتب، الكاتب يقول بسم الله يعني بسم الله أكتب، الذي يأكل يقول بسم الله يعني بسم الله أكل، والذي يقرأ يقول بسم الله يعني بسم الله أقرأ. ولاحظوا بأن قدر هنا هذا المحذوف فعلا، لماذا؟ لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء، كما أشار إلى ذلك ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. وقدرناه كذلك مؤخرا ومتأخر بسم الله أقرأ، لم نقل أقرأ بسم الله. لماذا؟ لأنه لفائدتين، فائدة الأولى الحصر، والأمر الآخر التبرك بالبداء بسم الله والتيمن بالبداءة باسم الله تبارك وتعالى. وتنبهوا أننا قلنا بأنه إذا أكلنا نقول بسم الله آكل، وإذا يعني المعنى ولا تقول بسم الله آكل، بسم الله والمعنى بسم الله في قراءتك تقول بسم الله أقرأ، في كتابتك تقول بسم الله أكتب، هذا هو المعنى. وقدر هنا خاصا، إذا كنت تكتب أكتب، إذا كنت تقرأ أقرأ، وإذا كنت تأكل أكل. لماذا؟ لأن الخاص أدل على المقصود من العام، أن الخاص أدل على المقصود من العام. وكذلك مما ذكر في هذا المقام بسم الله اسم، هذا أصل استحقاق الاسم، قيل من السمة بمعنى العلامة، وقيل من السمو، وقيل من السمو وهو المختار السمو يعني الارتفاع. بسم الله، والله اسم من أسماء الله عز وجل، ولا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، ولا تطلق إلا على المعبود بحق سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ومما اختلف فيه كذلك، هل الله جامد يعني اسمه أو مستق؟ والصحيح أنه مستق، والصحيح أنه مستق، ومعناه المألوه يعني المعبود، والأصل فيه الإله، ثم حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، الإله فحذفت الهمزة فأصبحت الله، فقيل الله. ومبدأ استحقاقه على الصحيح من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة. بسم الله الرحمن، الرحمن على وزن فعلان، وتدل على السعة والامتلاء والكثرة. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، وهذه السعة في الدنيا، في الدنيا. أما في الآخرة معاشر أحبة فالأمر خطير جدا. ولذلك قال الرحمن الرحيم يعني ذو الرحمة الواصلة، وهي رحمة خاصة بالمؤمنين. ولذلك يجتمع من الرحمن الرحيم أن رحمة الله واسعة، وأنها واصلة إلى الخلق، ولما كانت رحمة الله للكافر رحمة خاصة في الدنيا فقط فكأنها لا رحمة له. لماذا؟ لأنهم في الآخرة يقول الله سبحانه وتعالى لهم: اخسأوا فيها ولا تكلموا ولا تكلموا. فيدركهم العدل وليس الرحمة، يدركهم العدل وليس الرحمة. فالحذر الحذر معاشر أحبة، الحذر الحذر من الشرك ومن الكفر. فرحمة الله واسعة لكنها للمؤمنين، وسعت كل شيء ولكن للمؤمنين. فالحذر الحذر معاشر أحبة أن تأتي يوم القيامة وأنت مشرك وأنت كافر بالله عز وجل عندك وإياك، وإنما اجتهد قدر المستطاع. ومما يشار إليه كذلك أن صفة الرحمة صفة حقيقية له سبحانه وتعالى، فلا يأتي إنسان ويقول لنا هي الإرادة وهي الإحسان وهي كذا وهي كذا. لا، صفة الرحمة صفة حقيقية نؤمن بها كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن نقول أن المراد بها لازمها كالإرادة والإحسان وإلى غير ذلك كما يزعم المعطلة وهذا سنأخذه بالتدريج بإذن الله تبارك وتعالى في مسألة الصفات، كذلك الاستواء، كذلك أو غير ذلك من المسائل التي سيتبين أنها حقيقة له سبحانه وتعالى، ولكن بدون تحريف وبدون تكييف وبدون تمثيل ولا تعطيل. وذهب ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. وعلى كل حال قيل بأن هذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعد ذلك بعد البسملة قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله عز وجل مع كمال محبته وتعظيمه. الحمد لله معناه أن الحمد على وجه التمام لله عز وجل، وأن الحمد على كل شيء لله تبارك وتعالى. الحمد لله، الله تعالى يحمد على كماله وعلى إنعامه سبحانه وتعالى. فنحن نحمده عز وجل لأنه كامل الصفات، كامل الصفات من كل وجه، ونحمد أيضا لأنه كامل الإنعام والإحسان سبحانه وتعالى. الحمد لله، فإن كرر مرة أخرى كان ثناء. لما تقول الحمد لله حمدني عبدي كما في الحديث القدسي: الحمد لله رب العالمين. لما تقول الرحمن الرحيم: أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي. فهذا التمجيد إذا زيد فيحمد الله تبارك وتعالى كما ذكرنا على كماله وعلى إنعامه. معاشر الأحبة، فجميع المحامد هي لله عز وجل، وأنواع المحامد تجتمع في خمسة وهي حمده على تفرده بربوبية سبحانه وتعالى دون مشارك، وحمده على كونه ذو الألوهية، وحمده على ما له من الأسماء والصفات، وحمده على شرعه وأمره، وحمده على قضائه وقدره سبحانه وتعالى. فالحمد يكون على كل حال، الحمد لله. ولذلك فرق العلماء بين الحمد والشكر، فالحمد أعم متعلقا وأقص آلة الحمد، لأنه يكون أقص آلة يعني باللسان فقط الحمد، وأعم متعلقا يعني تحمد على كل حال. أما الشكر فبالعكس، فهو أقص متعلقا لأن تشكر على النعمة، وأعم آلة لأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح. والجوارح أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، والضمير المحجبة اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فكن من هؤلاء القلم أيها المحب ممن يشكر الله تبارك وتعالى على النعم، وإياك من كفران النعم، إياك أنت في نعمة ولله الحمد والمنة. هناك من لا يرى إلا السواد بين عينيه، لا يرى النعم التي أسداها الله تبارك وتعالى له وأعطاه ومنحه وأكرمه بهذه النعم من صحة، من عافية، وكذلك من رجل، من رؤية، من بصر، من سمع، من إلى غير ذلك، والله المستعان. فلا ينظر إلا إلى السواد، فلا تكن مثل هذا الشخص. وكذلك مما يفرق فيه بين الحمد والمدح، والفرق بينهما كما قال ابن القيم رحمه الله أن الحمد إخبار عن محاسن المحمود، لكن مع حبه وتعظيمه، مع حبه وتعظيمه، فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير، وهذا بخلاف المدح فهو إخبار مجرد. ولذلك تجد من يمدح الملك ويمدح السلطان ويمدح وهو كاره له، لا يحبه ولا يعظمه، وإنما يريد بذلك بخشيشا، يريد مالا. ولذلك كان المدح أوسع تناولا، لأنه يكون للحي والميت والجماد أيضا المدح. أما الحمد فهذا لله تبارك وتعالى، الحمد لله. والألف واللام هنا في الحمد هي للاستغراق، ليتناول كل أفراد الحمد سواء كانت المحققة أو المقدرة. الحمد لله، واللام هنا للاستحقاق، ملكا واستحقاقا. فالحمد لله تبارك وتعالى، المستحق للحمد هو الله عز وجل سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أرسل رسوله. وانظروا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كيف حمد الله عز وجل، على ماذا حمد الله؟ قال الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذا كما لا يخفاكم أن هذا اقتباس من آية آخر سورة الفتح كما سمى إلى ذلك، والذي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ومن أكبر النعم، بل أكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق، إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي به هداية الخلق بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه فيها لطيفة، وهو خطاب للقلب. فيا من صدقت برسول الله صلى الله عليه وسلم و أجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك بهذه العقيدة، فإنها عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. فهذا خطاب للقلب لما يقول لك الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فإذا كنت مصدقا للرسول، محبا للرسول، فعليك بهذه العقيدة، فإنها عقيدة هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الله أكبر. أرسل هذا الرسول، وسيأتينا بإذن الله تبارك وتعالى مسألة الرسول والفرق بين النبي والرسول بإذن الله تبارك وتعالى. أرسل الرسول بالهدى ودين الحق، والهدى لغة هي البيان والدلالة. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وهو العلم النافع، هذا العلم الذي ينير لك الطريق ويشرح لك الصدر ويهدي من الضلالة ويميز الخير من الشر والحق من الباطل. كيف لك أن تستنير بنور غير العلم؟ ولذلك قال من قال: العلم نور يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. هذا هو العلم، نور يستضيء به من؟ ليس كل أحد، وإنما أهل السعادة. لماذا العلم هو نور؟ لأنه العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضي الله عنه. هذا العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم الحديث: من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فانظر أنت وهذا الحديث، أين أنت من هذا الحديث؟ هل أنت ممن أراد الله تبارك وتعالى لك الخير فيسر لك الطلب، وكنت ممن تتعلم وتعمل وتزاهد نفسك وكذلك تدعو إلى الله تبارك وتعالى، أم أنك لا تتعلم؟ احذر من هذا الأمر، لأن هذا العلم نور ينير الطريق، علم نور يشرح الصدر. كيف لا وأنت تتعلم ما قاله ربنا تبارك وتعالى وما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، وتعرف الله عز وجل، وتعرف أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى. يهدي من الضلالة، كل الطرق التي ستسلك من غير هذا الطريق فهي مسدودة. هذا هو الطريق الوحيد الموجود للوصول إلى كما يقال بر الأمان، إلى الجنة، وهو قول ربنا تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما دلالة، مستقيما وصف، ولا تتبعوا نهي. السبل هذه طرق المخالفين، ما هي مآلها؟ فتفرق بكم عن سبيله. وصية من؟ وصية الله لك. استشعر وأنت تقرأ كتاب الله عز وجل، استشعر أن هذه الوصية هي وصية الله تبارك وتعالى لك، ذلكم وصاكم به. من الذي وصاك؟ هو الله تبارك وتعالى. لعلكم إيش؟ لعلكم تتقون. ونحن نبحث عن التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وتزودوا فإن خير الزاد إيش؟ التقوى. وهي وصية الأولين والآخرين، تقوى الله تبارك وتعالى. وقد وصى بها الناس أجمعين، يا أيها الناس اتقوا ربكم، ووصى بها المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ووصى بها وأمر بها النبي الكريم فقال يا أيها النبي اتق الله. ولذلك تجد في الحديث وفي آخر ما قيل حديث العرباد أبي نزيح لعرباد بن سارية رحمه الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، وفي رواية موعظة بليغة، موعظة بليغة. ومن العجب أن هذه الموعظة البليغة التي حفظ أثرها، وهو ماذا الأثر؟ وزلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هذه الموعظة لم تحفظ، ولكن حفظت الوصية كأنها موعظة مودع فأوصنا، فحفظت الوصية. لأن الصحابة رضي الله عنهم أهل عمل. ماذا نفعل يا رسول الله؟ وعظم هذه الموعظة التي أثرت فينا في قلوبنا ودمعت عيوننا فأوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله، أول وصية، وهي وصية الأولين والآخرين، وهي جماع كل خير، أن تعمل بنور من الله وتترك معصية الله، أن تعمل بنور من الله ماذا ترجو؟ ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على إيش؟ على نور من الله. ماذا تريد من ذلك؟ تخاف أو مخافة عقاب الله تبارك وتعالى. فالهدى هو العلم، العلم النافع. ولك أن تتبين أخي الكريم أن ليس كل العلم هو الهدى، وإنما العلم النافع الذي يجعلك تعمل بهذا العلم. هذا العلم الذي قيل فيه هو العظم المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من ضربت، وكنز لا تخاف عليه لصان، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. فهذا العلم ينبغي أن نعتني به كثيرا، وخصوصا في زمن الفتن. كيف تخرج من الفتن؟ بالجهل. كيف تتجنب الفتن؟ بالجهل. كيف تعرف الحق من الباطل؟ بالجهل. كيف تعرف هذه الجماعة وهذه الفرقة وهذه الفرقة وهذه الفرقة لا هذه على صواب وهذه، كيف تعرف هذا؟ بالجهل، بالهوى. وإنما الذي ينبغي علينا معاشر أحب أن نتعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر الله. هذا العلم الذي كان السلف رحمهم الله تبارك وتعالى لا ينامون إلا قليلا، وإذا ناموا لا يتلذذون. قال هزر الرقاد وبات ساهر ليله، ماذا؟ ذي همة لا يستلذ بمرقد، تراه كل دقيقة يقوم، كل دقيقة يقوم، كل دقيقة يقوم. ما الذي دفعه إلى هذا القيام؟ ما الذي أثر فيه حتى صار همه هو العلم، صار همه هو طلب العلم، صار همه هو القرب من الله تبارك وتعالى، يتلذذ بهذا العلم، العلم النافع. ولذلك الهدى هو العلم النافع، والعلم النافع هو الذي يثمر العمل الصالح، وليس العلم النافع الذي يجعلك تتكبر على عباد الله تبارك وتعالى، ليس العلم النافع هو الذي يجعلك تقول أنا هو الموجود خلاص وكل جاهل إلا أنا، ليس العلم النافع الذي يجعلك لا تعمل بذلك العلم. العلم النافع يثمر العمل الصالح، ولذلك هنا قال بالهدى ودين الحق، ودين الحق هو العمل الصالح، هو العمل النافع، سواء للمؤمنين في أنفسهم أو للناس في أنفسهم أو للمجتمعات والأمم. دين الحق، وهو دين الحق سواء في الأخبار، الاعتقاد، الأمر، النهي، دين الحق، والدين هو العمل أو الجزاء على العمل. قال ربنا تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ربنا تبارك وتعالى وما أدراك ما يوم الدين، هذا جزاء على العمل. فالله الله معاشر الأحبة في هذا الأمر العظيم الجلل، وهو العلم النافع والعمل الصالح. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. علينا بالعلم، أنفاسك تتعلم العلم، اجعل هذا هو همك، اجعل هذا هو همك. طيب هل أترك الدنيا وأتبتل وأذهب إلى المسجد وأغرق عليه؟ لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن لا تجعل الدنيا في قلبك، قد تكون في يدك، قد تكون أنت من الأغنياء لكن الدنيا ليست في قلبك، وإنما ولو كنت غنيا فأنت تنفق هذا المال يمنة ويسرة مرضاة الله تبارك وتعالى، في مرضاة الله عز وجل، تعطي المسكين وتعطي الفقير وتعطي فلان وتعطي فلان، وتنفق في سبيل الله تبارك وتعالى، وتحفر آبار وتبني مساجد وتقوم بك لله تبارك وتعالى. ولذلك الفقناء من الناس تركوا هذه الدنيا، قال تركوا الدنيا وخافوا الفتن فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها لذة واتخذوا صالح الأعمال فيها سبلا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله أكبر، الحق هو ضد الباطل، والحق هو الثابت الواقع، أما الباطل فهو الذي لا حقيقة له، والحق هو الذي المتضمن لجلب المصالح ودرء المفاسد سواء في الأحكام أو الأخبار. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله أكبر، ليظهره. وقيل أن هذه اللام لام التعليل، وقيل بأنها لام العاقبة، يظهره على الدين كله. الله أكبر، ليعليه، يظهره علما، ليظهره حكما، وليظهره نصرا، يظهره علما بالحجة والدليل والبينات والبراهين والأدلة، يظهره حكما، يعني أنه رفع به الأديان، فلا يقبل غيره هذا الدين. إن الدين عند الله الإسلام. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا هو الذي يقبل منه، وهو دين الإسلام. وكذلك نصرا بالسيف والسنان فكان منصورا، وهذا لا يعني مسألة منصور أنه لا يأتي زمان يعني أو وقت يكون فيه المسلمون ضعاف، ولكن لن يكون له للكافر نصرة مستقرة ومستمرة، لا أبدا. فلذلك أبشروا بالنصر، ولكن هذا النصر معاشر أحب لمن تمسك بهذا الدين الحق. ولذلك قال: ليظهره على الدين كله، فهو الظاهر العالي. فمن ابتغى العزة في غيره فقد ابتغى الذل، لأنه لا ظهور ولا عزة ولا كرامة إلا بالدين الحق، كما قال ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. قال: ليظهره على الدين كله. على الدين كله، الألف واللام هنا في الدين هي للجنس، فيدخل فيه كل دين باطل وهو ما عدا الإسلام. قال: ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا على ما ذكر. كفى بالله شهيدا، الله هو الذي يشهد، وهو الذي شهد على أنه ما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم هو الهدى ودين الحق. وشهادة الله تبارك وتعالى هي فوق كل شهادة. وكفى بالله شهيدا، شهيدا على رسوله، شهيدا على ما جاء به، شهيدا على من أرسل إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. كفى بالله شهيدا، وهذا فيه إخبار بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، وأن الله عز وجل مطلع لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. هذا ظاهر بين. وتمكين الله تبارك وتعالى ولرسوله في الأرض، تمكين الله لرسوله في الأرض شهادة من الله عز وجل فعلية بأنه صادق وأن دينه الحق. لأن كل من افترى على الله كذبا فمآله الخذلان والزور والعدم. ونحن نرى كيف الإسلام منتصر ولله الحمد والمنة، وهذا من صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله تبارك وتعالى أن يعيننا على المزيد من الجد والاجتهاد. معاشر أحبة، لا بد من الاستزادة، لا بد من الاجتهاد قدر المستطاع. لا تقف، ما يتيسر لك اليوم قد لا يتيسر غدا. لا تقل غدا أتعلم، غدا أطلب العلم، غدا أرحل إلى العلماء، غدا أخذ من العلماء، غدا أذهب إلى المسجد، غدا لا، قد ما يتيسر لك اليوم قد لا يتيسر لك غدا. ما يتيسر لك الآن من جوالات ومن شبكة ومن قد لا يتيسر لك غدا. ما يتيسر لك الآن من قوة في البصر ومن قوة في السمع قد لا يتيسر لك غدا. ما يتيسر لك اليوم من تعاون بين الإخوة ومن جهود في نشر العلم قد لا يتيسر غدا، ولذلك إياك والتسويف، واجتهد قدر المستطاع في التعلم والعمل والتعليم على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وعليك بالعلم، وعليك بالعلم، عليك بالعلم، ودع عن ترقيل والقال، دع عن ترقيل والقال، تعلم العلم واعمل به، والناس والله في حاجة، والله يا إخوان، والله ثم والله ثم والله، الناس في حاجة إلى العلم. الشيء اليسير القليل الضئيل الذي عندك يحتاجه الآلاف بل عشر آلاف، إذا لم أقل الملايين بل المليار يحتاجون إلى هذا العلم القليل الذي أنت تقول عندي قليل فقط. هناك من هو مشرك، هناك من هو ملحد، هناك من هو ملايير ملايير. أنت لا تنظر فقط في حيك 50 60 70 100 10 آلاف 20 ألف مليون 30 مليون، لا، تمت هناك ملايير. إذا كان الأمر كذلك فينبغي علينا الزد والاجتهاد، أولا لنخلص أنفسنا ونتعلم، لا لنتكلم، نتعلم لنعمل بالعلم ولننجو بإذن الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم بعد ذلك لا تحبسه على نفسك وتقول خلاص أنا علمت وعملت خلاص، فأسكر علي الباب باب بيتي وعلي بخاصة نفسي، لا، وإنما عليك بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فتسعى إلى تكميل غيرها بإذن الله تبارك وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فجد الجد معاشر الأحبة، والوقت يمر، والله يا إخوة الوقت يمر وسنحاسب على هذا الوقت. لذلك قال من قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فالله الله معاشر الأحبة في الجد والاجتهاد والصبر، الصبر الصبر الصبر ما هو إلا دقائق، ما هو إلا سويعات، أنت كلك أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. فالله الله في العلم والاجتهاد قدر المستطاع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعمل صالح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق ولي أمرنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولي أمرنا. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولي أمرنا لكل خير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على أمر دينه ودنياه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على أمر دينه ودنياه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي ولي أمرنا وأن يقويه وأن يسدده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خير جزاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يعيننا على فعل الخير. ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كلها ذقها وزلها صغيرها وكبيرها علانيتها وسرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله تبارك وتعالى أراد بقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينيشنا عن الإسلام والسنة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسددنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. جزاكم الله خيرا جميعا. آمين وإياكم. الله يبارك فيكم جميعا.